قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو بيع بوزن بالوزن، أو بيع بعد بالعد، أو بيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه يرفعه: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تحققنا من أن كل شيء يباع فلا يجوز التصرف فيه حتى أن يقبضه المشتري، سواء كان من المكيلات أو الموزونات أو من غيرها، فمذهب الجمهور هو الرأي الصحيح أن كل شيء يباع فإنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه. حينئذ جاء تساؤل من هذه القاعدة المقررة من أن جواز التصرف منوط بالقبض، جاء سؤال وهو: ما هو القبض؟ ففرأ المؤلف تفريعات كثيرة، ولكن يجمعها أن العلماء يقولون: كل شيء جاء معلقا عليه أحكام وهو مطلق لم يبين الشرع كيفيته أو ضابطه فإن مرجعه إلى العرف. وأورد أصحاب القواعد مثالين أو أكثر، منها الحرز في السرقة، فإن الشرع قد أناط القطع في السرقة بشروط منها الحرز، فما هو الحرز الذي إذا سرق السارق منه عد سرقة يترتب عليها القطع؟ قالوا: مرجع الحرز الشرع العرف، لأنه مقرر مطلقا ليس مقيد بشيء فيرجع فيه إلى العرف. ومثاله أيضا القبض في البيوع، فإن الشرع قد أناط جواز تصرف المشتري في المبيع بالقبض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا أن قبض المكيلات بالكيل وأن قبض المعدودات بالعد، وإنما جعل هذا مطلقا. فحينئذ ما دام أنه مطلق فيرجع فيه إلى العرف لقاعدة العادة محكمة، وكل شيء جاء في العرف مطلقا فإن مناطه العرف، ما عده الناس قبضا فهو قبض. فالمؤلف يعدد الآن الأعراف التي في عهده، فيقول: إن قبض المكيلات بالكيل. الكيل هو إناء صاع أو إناء يتعارف الناس عليه بأن هذا مقداره مقدار صاع أو نصف صاع أو مد، ثم يؤتى بمثل الدقيق والهيل والقهوة ونحو ذلك فيجعل في هذا الإناء فيعرف أن هذا صاع، هذه اللي هي المكيلات. أما الموزونات فهي ما يوزن في الميزان، في القديم كان لهم ميزان خاص، وفي هذا العهد أصبحت هناك موازين خاصة، منها موازين إلكترونية ومنها موازين عادية، فيوزن بها مثل المائعات، مثل الحليب، مثل العسل وأمثاله. فالحاصل أن المؤلف يقول: ما كان من المكيلات فبأي شيء يقبضه المشتري يقول بكيله، فمثلا اشترى 100 صاع من التمر أو 100 كيلو من التمر، فإذا جاء البائع فكاله له قال هذا كيلو وهذا 2 إلى أن بلغ، ويأخذ من هذه الكومة أو يأخذ من الإناء الكبير حتى بلغ 100 كيلو، فحينئذ هذا قبض. أما الموزون فمثل لو اشترى مثلا 10 كيلو عسل فهو سيزنه بالميزان، أو اشترى مثلا لحما فسيزنه بالميزان فيجعل في إحدى كفتي الميزان 10 كيلو، ويجعل في الميزان الآخر اللحم حتى يتساويا الميزانين أو الكفتين، فيعلم أن هذا اللحم قد بلغ وزنا مقداره كذا. فيقول إذا حصل هذا الشيء من البائع فإنه يعتبر قبض. وأما المعدود فمثل البيض، فمثل لو اشترى مثلا 10 بيضات من مكان ما، فجاء البائع فعده له هذه 1 و2 إلى أن عزل له 10 بيضات مثلا، فيقول هذا يعتبر قبض. المذروع اشترى مثلا منه 50 ذراع من إحدى القماش، فحينما يأخذ في ذرعه فهذا 2 أو 3 حتى يبلغ 50، هذا يعتبر قبض. من كلام المؤلف نعلم أنه لا يشترط النقل، فيقول أنت جئت مثلا إلى مزرعة زيد وقد اشتريت منه 100 من الكيلوات من التمر، فيقول بمجرد أنه كالها لك هذا يعتبر قبض، فلو أنك تصرفت فيه فإنه يصح، ولا يشترط أن ينقله البائع إلى مكانه. وهكذا في الوزن، هكذا في المعدود، وهكذا في المذروع. وهذا خلاف الصحيح. القول الثاني أنه يشترط في هذه الأشياء النقل، بل في كل الأشياء، أن ينقلها المشتري إلى رحله أو إلى مكانه، بحيث تكون يده المشاهدة عليه أو يده الحكمية، بمعنى أن يجعله في مستودع له أو في سيارة له، الحاصل أن ينقله من مكان البائع إلى مكان المشتري. فمثلا ما يعمله الناس اليوم، يأتي فيشتري منه 100 كيس رز، وهذه بالعد من المعدودات، فحينما يأتي ويعد له هذا 1 أو 2 إلى أن يبلغ 100 كيس، على كلام المؤلف يعتبر هذا قبض. لكن هذا خلاف الصحيح، وأنه لا بد مع العد، ولا بد مع الكيل، ولا بد مع الوزن، ولا بد مع الذرع، من أن يأتي المشتري وينقل هذه البضاعة إلى مكانه أو مستودعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لنهي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهذا نص صريح في أن القبض المعتبر إنما هو بنقله من مكان البائع إلى مكان المشتري، ولا يشترط أن يكون هذا المكان المنقول إليه البضاعة ملكا للمشتري، قد يكون ملك لأبيه أو لأخيه أو لصديقه، الحاصل أن ينقله إلى مكان يستطيع منه التصرف. هكذا لو نقله إلى مكان في الصحراء قد حازه بشيء، الحاصل أنه لا يشترط أن يكون ملكا له أي المنقول إليه، بل أن ينقله من مكان البائع ويخليه منه إلى مكان يختص به إما ملك أو اختصاص. نعم. قال: وشرطه حضور مستحق أو نائبه. ويصح وشرط الكيل والوزن والعد والذرع أن يحضر هذا الكيل هذا الوزن هذا العد هذا الذرع أن يحضره إما المشتري أو وكيل عنه بنيابة شرعية. نعم. قال: ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. ويصح استنابة من عليه الحق لمستحق، بمعنى أن يقول المشتري البائع: اذهب إلى مزرعتي أيها المشتري وكل لك من التمر 100 كيلو، فهذا يقول يصح ويعتبر قبضا، لكن بشرط كما قلنا أن ينقلها إلى مكانه. نعم. قال: ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل. ومؤونة كيال ووزان وعداد وذراء على نحو باذل، أي الذي يجب عليه أن يبذل السلعة، إنما قال لباذل ليدخل المشتري لو كان الثمن مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع. فمثلا لما اشترى زيد من محمد 100,000 كيلو تمر، فهذا يحتاج إلى كيل، فيأتون إلى مكتب من المكاتب مثلا، مثل ما يحصل الآن في الأراضي، فيكون المؤنة هذا الكيل، لأنهم جاءوا بشخص ثالث يكيل لهم، مؤنة هذا الكيل على من وجب عليه البذل. فمثلا في مثالنا هذا يجب على البائع، ومثلا لو كان الثمن تمر أيضا تمر بتمر حال متساو، فأيضا على أجرة الثمن على من؟ على المشتري. ولهذا عبر بقوله باذل، أي من وجب عليه البذل شرعا. نعم. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، أي هذا الكيال لو حصل منه خطأ، مثلا كال وأصبح الكيل تبين أنه بدل أن يكون 1,000 أصبح 999 لخطأ ما، لكن هذا الكيال قد بذل وسعه وطاقته ولم يقصر وهو حاذق في الكيل، فلا يلزمه ضمان هذا الكيلو الناقص. نعم. قال: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. ويحصل القبض في صبرة، الصبرة هي الزبرة مثلا أو الكومة، فلو باعه كومة تمر معلوم كيلها، أو مثلا باعه في الجرين قمح مكوم، فهذا يكون ليس بكيله بل بنقله. وهنا اشترط المؤلف ما لم يشترطه في الكيل في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، لأنها منقولة، يقول لأنها أصبحت ليست مكيلة وإنما منقولة، والمنقول يكون قبضه بنقله. والمنقول مثل السيارات ومثل الشنط ومثل غرف النوم وأمثال هذه منقولات، فيحصل قبضها بأن ينقلها المشتري إلى مكانه. وقلنا الصحيح أن هذا الشرط الذي هو النقل في كل السلع، فالسلع كلها منقولات لا بد أن يحوزها المشتري إلى رحله، أي نوع من أنواع السلع لا بد أن ينقله إلى حوزه ورحله. نعم. قال: ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. ما يحصل بالتناول على كلام المؤلف مثل الأقلام ومثل الشنط الصغيرة ومثل الكتاب والكتابين ومثل الجواهر، هذه يحصل قبضها بتناولها مثلا. فحينما يقبض الجوهر في يده فيحصل قبض ولو لم يغادر مكان البيع، وهكذا لو اشترى فضة فإن قبضها أن يتناولها من يد البائع ولو كان في مكان المشتري، إلا أنه يبقى مسألة الخيار خيار المجلس. إذن كما قلنا أن تفصيل المؤلف في هذا الباب لا حاجة له، نقول أيضا تفصيله في كما قلنا سابقا أن تفصيله في السلع من حيث التصرف إلى مكيل وموزون ومأدود ومذروع فلا يجوز له أن يتصرف قبل قبضه، قلنا أن هذا لا يحتاج في التفصيل، بل نقول كل تحصيل هذا الباب في ثلاث قواعد الذي أطال فيه المؤلف. القاعدة الأولى أن كل سلعة لا بد من جواز التصرف فيها من قبضها. ثانيا أنها إذا تلفت قبل القبض فإنها من ضمان البائع. ثالثا أن القبض مرجعه للعرف ولا بد فيه من الحوز. الباب هذا كله الذي ذكره في 15 صفحة يرجع إلى هذه القواعد الثلاث، وهي التي تحكم للناس قواعد معاملاتهم. القاعدة الأولى أنه لا يجوز التصرف في السلع حتى يقبضها المشتري. ثانيا أن ضمانها قبل القبض من ضمان البائع. ثالثا أن المعتبر في القبض هو العرف ولا بد فيه من حوز المشتري إلى رحله أو إلى أي مكان يستطيع التصرف في المبيع منه. نعم. قال وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفاتحها ونحوه. الدور والشجر الثمر على الشجر كيف يحصل فيه القبض؟ هو ذكر أنه يحصل بالتخلية وهذا صحيح لأن العرف يقتضي هذا، وهذا من يستثنى من القاعدة الثالثة وهو أن اشتراطنا أن ينقله إلى رحله فيما يمكن فيه النقل، أما الأراضي والدور والثمر على الشجر فلا يمكن نقله، أما بالنسبة للأراضي والدور فلأن نقله مستحيل عقلا، وأما الثمر على الشجر فلأن نقله عند البيع قد يكون فيه مشقة وضرر بالمشتري. فحينئذ كيف يحصل فيه القبض؟ أن يخلي البائع بينه أي بين المشتري وبين هذا المبيع، فيقول هذه الأرض وهذه استلمتها الآن استلاما عرفيا منافي للجهالة والغرر، وحوز وحزتها الحوز الشرعي العرفي على وجه ليس فيه أي مانع يمنع من التسليم. فمثلا لو اشترى أرضا من زيد ثم أراد أن يستلمها وزيد قد جعل فيها له ماشية أو جعل فيها له سيارات أو أثاث، فحينئذ ما لم ينقل هذا الأثاث أو هذا العقار أو هذه البهائم ويخلي بينها وبين المشتري على وجه يمكن للمشتري التصرف فيها فلا يعتبر قبض. فما دام فيها رحل أو أثاث للبائع فليس هناك استلام. وهكذا الآن في عهدنا ما لم يفرغها له الأراضي ما لم يفرغها له عند كاتب العدل فلا يعتبر استلام، لأن المشتري لا يمكن له أن يبيع أو أن يهب أو أن يوقف أو أن يوصي إلى آخره من أنواع التصرفات إلا ومعه وثيقة على أنها ملكه. فتجد أن الآن العرف تغير، فمع التخلية لا بد أن يفرغ، ولهذا سمي إفراغا. ولهذا تسمع إذا باع رجل على رجل أرضا أو بيتا قال متى تفرغ لي، ولهذا إذا بقي من القيمة شيء قال إذا لن أفرغ لك حتى تسلم لي بقية الثمن. هذا معنى القبض. والثمر على الشجر حكمه حكم العقار، لكن ليس لأنه مستحيل عقلا النقل فيه، وإنما لأن نقله قد يكون فيه ضرر بالمشتري، فهو إنما اشتراه ليكمل نضجه ولا يمكن إلا بعد فترة من الزمن، كما في التمور. فحينئذ حينما يخلي بينه وبين الثمر ويجعله على وجه يأتي هذا المشتري ويتصرف في الثمر كيف شاء، فهذا هو القبض في مثل هذا المبيع. نعم. قال وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي. نعم. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. هذه سيارة، المشاع هو غير المقسوم. فمثلا أنا ومحمد شراكة في هذه الأرض التي هي 1000 متر بالنصف، فتجد أن هذه الأرض ليس هذه 500 الشمالية لي وهذه 500 الجنوبية لمحمد، هذا يسمى المقسوم لأن كل منهما علم ما له. أما المشاع فهو أن يكون لي نصف في هذه الأرض كاملة، لكن هل هو هذا أو هذا أو جزء من هذا لم يقسم بعد، فهذا هو المشاع. فيقول إن المشاع انقسم إلى قسمين، مشاع ينقل ومشاع لا ينقل. المشاع الذي ينقل مثل السيارات، لو أنا ومحمد لنا سيارة نحن شركاء فيها بالنصف، فهذه شراكة مشاعة في جميع السيارة، فهي معي، فحينما أبيع نصفي مشاعا لأحمد فلا يجوز أن أسلم السيارة لأحمد وشريكي الثاني لم يأذن. هذا معناه كلام المؤلف. ويشترط لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. نعم. قال والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، وهي فسخ. الإقالة ما معناها؟ الإقالة معناها في اللغة الرفع، من مادة الرفع. أما معناها في الاصطلاح فهو أن يشتري زيد سيارة من محمد ويسلم له الثمن وينعقد البيع باتا، أي لا خيار فيه، يغادر كل منهما المجلس. وبعد يوم وجد زيد أنه قد تسرع في شراء هذه السيارة ويريد بأشد الصور أن يبطل هذا البيع، فحينما يأتي إلى محمد فيقول له: لعلك تعذرني من هذا الشراء الذي اشتريت منك وتقبل السيارة وترد عليه الثمن. فما أتى قبل محمد من هذا فهذه هي الإقالة، هذا هو مفهوم الإقالة، وهي رفع البيع عن بعد أن انعقد باتا، رفع البيع بعد أن انعقد باتا، يرفع العقد من أصله. نعم. قال: وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع. وهي فسخ، هذه المسألة أطال العلماء الكلام فيها، وهي الإقالة هل هي فسخ أو بيع. حينما قال محمد لزيد في المثال الذي سمعنا: هذه الفلوس التي استلمت منك واردد لي السيارة، فهل يعتبر هذا فسخ بمعنى رفع، أو يعتبر كأن محمد عاد واشترى السيارة؟ اختلف العلماء فيها وعلى قولين: قول يقول إنها فسخ، وقول يقول إنها بيع. وقد ذكر ويترتب على هذا الاختلاف ثمرات. ذكر ابن رجب في الفوائد الملحقة بقواعده 20 فائدة، وذكر منها هل الإقالة فسخ أو عقد أو بيع، وما يترتب على كل منهما. والصحيح أن هذا يرجع لنظر القاضي، قد يرى في بعض الظروف أنها بيع، قد يرى في بعض الظروف أنها قبض، أنها فسخ. ولنمشي الآن على ما ذكره المؤلف حتى نعلم الثمرات التي يختلف فيها أو يختلف فيها القول بأنها فسخ والقول بأنها بيع. نعم. قال: وشيخ الإسلام ابن قيم على أنها بيع، لهذا وهم ابن قدامة رحمه الله في قوله أو في حكايته الاتفاق على أنها فسخ. نعم. قال: فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. هذه الثمرة الأولى، إذا قلنا أنها فسخ فتجوز قبل قبض المبيع. ففي مثالنا لو أن زيد لم يقبض السيارة، في مثالنا الذي سمعنا الآن، لو أن زيد لم يقبض السيارة فلو قلنا بيع فما يصح حتى يقبضها، فإذا قبضها تحصل الإقالة بعد. وأما على القول بأنها فسخ الصحيح في هذا المثال فإنه لا يشترط فيه القبض. نعم. قال: ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول. هذه الثمرة الثانية، إن قلنا أنها فسخ فلا يجوز أن يزيد محمد على الثمن. فمثلا لنفرض أن زيد اشترى من محمد السيارة 50,000، فلما جاء زيد، أو لنفرض أن محمد هو الذي طلب الإقالة اللي هو البائع، جاء لزيد وقال: أنا بعتك السيارة، والآن الحقيقة أنني أخطأت وكنت أظن أنني سأجد مثلها، فأرجو منك أنك تقيلني في هذا البيع وسأزيدك 5,000، أعطيك 55,000 بدل ما أعطيتني 50,000. فعلى القول بأنها فسخ لا يجوز هذا العمل، وعلى القول بأنها بيع يجوز ولو 100,000 لأنها بيع جديد. نعم. قال: ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. نعم. وتجوز بعد نداء الجمعة. هذا الثالث من الثمرات. نحن سبقا قلنا ولا يصح ويحرم من باب التكليف البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، ولا يصح العقد. لو قلنا أنها فسخ الإقالة وحصل تقائلهما بعد النداء الثاني فلا يحرم وتصح الإقالة. لو قلنا أنها بيع فلا فيحرم ولا تصح الإقالة. نعم. أي بعد النداء الثاني. قال ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. هذه هي الرابعة على القول بأنها فسخ. لا يلزم أن يعيد كيل ما قبضه أو وزن ما قبضه. وأما على القول بأنها بيع فيلزم. نعم. قال وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة. المضارب هو حينما تأتي إلى زيد من الناس وتعطيه 100,000 ريال تقول أنت تعرف التجارة تاجر لي في القماش بهذه 100 ولك في الربح 1/3 فيسمى زيد يسمى هذه هي المضاربة فزيد مضارب. فلو أن الإقالة حصلت من المضارب فعلى القول بأنها فسخ تصح، على القول بأنها بيع لا تصح، وهكذا القول في الشريك. نعم. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. هذه هي الخامسة أيضا من الثمار. لو قال والله لا أبيع بيعا اليوم ثم جاء زيد حلف زيد، الحلف صدر من زيد، ثم جاء في نفس اليوم ورجع إلى محمد فقال أقلني فأقاله، فعلى القول بأنها فسخ لا يحنث، وعلى القول بأنها بيع يحنث. نعم. قال ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه. هذا على القول بأنها فسخ لا خيار فيها من الخيارات 8 الماضية أو 9، أما على القول بأنها بيع ففيها الخيار كما في أحكام البيوع الأخرى. قال ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. أما لو قلنا بأنها بيع فإن الشفعة تدخل فيها، فهذا مثلا لو أن محمد باع على زيد أرض مشاعة يملكها محمد وأحمد، باعه نصفها مشاع وبقي نصف لأحمد مشاع، فلو قلنا لقال فسخ فليس لأحمد أن يشفع. أما لو قلنا أنها بأنها بيع فلمحمد أن يشفع على زيد، أن يشفع على شريكه مرة أخرى، لأننا نقول إذا قلنا بيع فالمشتري من هو؟ سيكون محمد. نعم. قال ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقل. هذه عبارة جديدة، والإقالة لا تصح مع تلف مثمن. المثمن ما هو؟ هو المبيع. في مثالنا هذا لو أن السيارة تلفت، زيد الآن جاء لمحمد يريد أن يقيله، فنقول ماذا يقيلك؟ لأن السيارة التي حصل عليها البيع قد تلفت، فنعقد البيع ولا إقالة هنا. نعم. أو موت عاقد. أو موت عاقد، لو رجع على الورثة اللي هو زيد، توفي محمد فرجع على ورثته، فهل تصح الإقالة أو لا تصح؟ الصحيح أنها تصح، لأن الوارث يقوم مقام المورث في جميع الأحكام وجميع الحقوق، والإقالة من الحقوق. نعم. قال ولا بزيادة على ثمن أو نقصه. مضى معنى هذا. أو غير جنسه. أو غير جنسه، يريد أن لها لو على القول بأنها فسخ أو على القول بأنها بيع، فعلى كلا الحالين لا تصح من غير جنسه. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الربا. فلو أن زيد لما جاء إلى محمد يريد منه الإقالة فقال والله فلوسك اللي 50,000 قد تصرفت بها، ولكن أعطيك عنها دولارات، فأعطاه 12,000 دولار، فحينئذ أو أعطاك 15 دولار ما يقابل 50، فحينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز صرف الدولار بالريال إلا يدا بيد، وهنا حصل التفرق، فخشية من دخول الربا لا يصح. قال: ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع، اللي هو في مثالنا السيارة. مثلا لنفرض أن السيارة ذهب بها إلى جدة، ذهب بها زيد إلى جدة قبضها، ثم بدا له أن يرجع إلى محمد في المدينة يطلب منه الإقالة، فأقاله محمد، فنقلها من جدة إلى مدينة على من؟ على البائع اللي هو محمد.